بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العالمين والمتعلمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبالسند إلى المؤلف السيد سابق في كتاب هذا الذي اسمه فقه السنة. قد وصلت من النوبة إلى قوله الهبة. هنا تعريفها: جاء في القرآن الكريم قول الله عز وجل: قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام لما كان يدخل على سيد مريم يجد فاكهة الشتاء في الصيف، فاكهة الصيف في الشتاء، أن لك هذه الفطور ومن عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير. عند ذلك دعا زكريا ربه: ربي إيش؟ هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. لو من القادة الأشياء قادة يبعدي ولد، استجاب له ربنا ولا ما استجاب؟ شو أعطاه؟ يحيى. قال لك لون سميته يحيى ليحيى. مولد إبراهيم. إي نعم. وقال: وهي المأخوذة من هبوب الريح، الهبة، أي مرورها. صار لك لون الريح ما تمر دائما على طول، الهبة ما تكون على طول كمان. صار لك لون حبات حسب النشاط والتجلي. صار لك لون. والله في ناس يا ابني تلاقي يعني أغطياته على طول، وفي ناس بالسنة بالشهر، في ناس بالعمر كله، في ناس لا بالعمر ولا بالعمر. قال لك شو؟ إيه نعم. قال: وتطلق الهبة ويراد بها التبرع. تطلق الهبة كما يراد بها التبرع والتفضل على الغير، سواء أكان بمال أم بغير مال. قال لك شو؟ نعم. والهبة في الشرع عقد موضوعه تمليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض. أي معنى؟ والله شلون؟ فإذا أباح الإنسان ماله لغيره لينتفع به ولم يملكه إياه كان إعارة. يسموه إعارة. وإذا وهبوا إياه على نية تعطيه بدله بصير بيع، حكم البيع. والله شلون؟ نعم. وكذلك إذا أهدى ما ليس بمال كخمر أو ميتة فإنه لا يكون مهديا، ولا يكون هذا العطاء هدية بالنسبة للمسلمين، أما بالنسبة للكفار هدية. وإخوانهم عندهم مال على زعمهم، مهديا معلوم، لا مهديا يعني لا عم يهدي الخمر والخنزير، ليس مهديا هذا. والله شلون؟ ولا يكون هذا العطاء الخمر والخنزير هدية. وإذا لم يكن التمليك في الحياة بل كان مضافا إلى ما بعد الموت، إذا مات فدار الفلاني لفلان، أي صارت وصية، كان ذلك وصية. وإذا كانت الهبة بعوض كانت بيعا ويجري فيها حكم البيع، كانت بيعا ويجري فيها حكم البيع. هنا أي إنها تملك بمجرد تمام العقد. تفضل حتى تملك بمجرد تمام العقد. عند أبي حنيفة لا تملك إلا بالقبض، يقبضها سواء قبضها وأتملك ما بالهوى. الله شلون؟ لا بده يقبضها مملوك. قال لا تملك بمجرد تمام العقد، ولا تنفذ فيها تصرفات الواهب إلا بإجازة الموهوب له، لأنه ملك لسه. ويثبت فيها الخيار والشفعة، ويشترط أن يكون العوض معلوما الذي عوض عليها، فإذا لم يكن العوض معلوما بطلت الهبة. والهبة المطلقة لا تقتضي عوضا، الله أبو لله، سواء كانت لمثله أو دونه أو أعلى منه. هذا هو معنى الهبة، يعني مش شرط انك تعطي الفقير، تعطي الغني فقير وتعطي المملك هبة وتعطي المملك هبة والأدنى منك. هذا هو معنى الهبة بالمعنى الأخص. أما معناها بالمعنى الأعم فيشمل ما يأتي: أولا الإبراء، واحد إلك على دين أبرأته منه سمحته فيه هبة، وهو هبة الدين ممن هو عليه. أما تهبوا لواحد ثاني قال لك لون لا إيش كمان بجوز لون، لكن بيكون عم توفي حقه مش لون. ثانيا الصدقة وهي هبة ما يراد به ثواب الآخرة، إذا قصد بالعمل ثواب الآخرة ثم صدقة. ثالثا الهدية وهي ما يلزم الموهوب له أن يعوض عنه، تعطيك تعطينك إيه تعطينا. عندنا في القرى كان لما بيعمل عرس هذا يجيب له شوار رز، هذا يجيب له شوار سكر، هذا يجيب له خروف، هذا يعطيه 1000 ليرة، هذا يعطيه 3 سمنة، هذا ذاك يسجله. فلان من حمور يا شيخ صالح جاب تنك السمنة، فلان جاب تنك تنكة إيش زيت، فلان كيس. لما بيعمل هو عرس لأحد أقربائي لولدي بيديه جاب له تنكة بيجيب له تنكة، جاب له شوار جاب له أكل، أي تعاون عظيم. الآن فقد إلا القليل مهم لسه موجود القرى الحمد لله، ولذلك لما يعمل عرس يعزم القرى يعزم البلاد، أما تجي الناس كل واحد بحامل معه إيش وجايب هدايا، يكون الزوج فقير يصير غني مش لون، ما بيشعر بالوفاء كمان كل سنة كل سنتين يردين نعم اي نعم. قال مشروعيتها، يا ترى انه هذه الهبة مشروعة؟ قال وقد شرع الله الهبة، مش انا شرحها، قال لما فيها من تأليف القلوب وتوثيق عرى المحبة بين الناس تهادوا تحابوا مهيه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، يعني اذا تهاديتم تحببتم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. قلت لكم مرة الله يرحم الشيخ عطى الكسم كان مفتي الجمهورية في آخر عمره كان مريض ساكن كالمفتي، راح سيدنا الشيخ زاره، أنا كنت بخدمة سيدنا الشيخ المطير، قال له سيدي واحد فلاح جايب لي تنكتين سمنة رددته فيهم، لما طلعنا قال لي يعني والله يجيب لي لا يقبلهم انا لكن بعطي حقهم. قال لك شلون؟ اديت لك السمنة حقها مثلا ذلك الوقت 100 ورقة بعطيه 150. قال لك شلون؟ لا بكون كسرت خاطره ولا بكون انا اخذت رشوة، اعطيته خاطر من قبيلة شلون يعني؟ قال شوفوا ايه وقد كان النبي هيك عنا؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليه، لكن أديش إثابي عليه؟ أقل ما يكون المثل، أما في 10 و12 و20 الله أعلم. وكان يدعو إلى قبولها الرسول ويرغب فيها، فعند أحمد رضي الله عنه من حديث خالد بن عدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء من أخيه من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف نفسه والله شلون ولا مسألة فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. هذا اسمه الصدقة والله شلون. إن واحد مثلا إجا وعطاك شيء لا تقول له أنا غني ما بدي أخذها، أخذها وتموله، فإنما هو رزق ساقه. إذا بشرط ما يكون نفسك في عندك الاستشراف داخل بنية إنه يعطيك، هاي الاستشراف والله شو. الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو خير، نقلنا على شيخ الشيخ السود، قال والله يا ابني كل الخصال اللي في الاستشراف ما حسنت إيش ادفعوا عن نفسي، مت أنا إيش إن أموت الاستشراف بنفسي لما فوت. أنا بتمنى إنه الغني يكون يعطيني والله شلو بتمنى، أما لا معطيني ما أقول إنه عندي استشراف ما بأخذها بأخذها يعني شوف الصدق أخي والله شلو إنه بس الاستشراف ما حسنت إن إيش خلص ما كون كان أكرم من عم وجد أرض ذلك الوقت. هنا قال من جاءه من أخي سيدنا رسول أعطى سيدنا عمر أعطي، قال له أعطي لغيري أنا ماني بحاجة. قال لي يا عمر ظلتون إذا جاءك شيء من هذا المال من غير استشراف نفس ولا مسألة، لا عم تطلبه لنفسك من يداخله، فخذه وتموله فإنما هو رزق ساقه الله. هنا انه ايه تتوق نفسه انه يعطيه شيء، هاي معنى. قال وقد حض الرسول صلى الله عليه وسلم، شو الحض؟ الطلب بحث إزعاج. وقد حض الرسول صلى الله عليه وسلم على قبول الهدية ولو كان الشيء حقيرا. لا تتغير قد ما كان، يقول من استفقدني بعظمي كنت عنده عظيم، مثل عند العوام ما يقولوها. رسل ثاني لا تنساني. قال ومن ثم رأى العلماء كراهية ردها حيث لا يوجد مانع شرعي. في مانع شرعي أعطاك شيء حرام تقبلون؟ قال فعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلته. شايفين إخواني؟ يا سلام. شو الكراع إخواني؟ ما دون الكعب من الدابة. المؤذن يسمى المؤذن هذا. الله شلون؟ إيه نعم. قال ولو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجل. الله شو في هذا؟ في لحم هذا المسكين؟ ما في شيء، هاي تحتانيه. ضر لك شلون؟ قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت هي الصديقة بنت الصديق قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال صلى الله عليه وسلم إلى أقربهما منك بابا. مين باب أقرب إليك؟ هذا الجديد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر. الحقد اللي بقلبك الهدية بروح. ظهر لك شلون؟ ولا تحقرن جارة لجارتها. ظهر لك شلون؟ ولو شق فرسن. الفرسن الطير تبعها ما إيش المخلوقة تبعها واحد منها تنهيها. ظلت له شو كان بالأول إخوان ذلك العصر اللي يصير له تمر هذا ملك، كان يأخذ النواي حطها تم ثلاثة أيام يقول شو بتجعلك؟ كنا لن نجد لفقدانها أثرا عظيما. أقول يتحلب منها شيء الحلاوة. أين وقد قيل وقد قبل رسوله. نعم. ولو شق فرسن شاة. ولو شق فرسن شاة. أين شاة حطوا لها كمان نقطين. هي شاة حطوا لها نقطين كمان. فرسن شاة. وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية الكفار. فقبل هدية كسرى. الله شلون ملك العجم. عطلوا نوع من أنواع اللباس والبرلتون كمان وهدية قيصر ملك الروم مرت معنا هدا مستقى فروي طويل من الديباج. برلتون طلع سيدنا رسول أعطاه سيدنا جعفر اللي بيسأله ما قد قلت اللي بيسألك لا تبعثها كنت عنده النجاشي اللي أكرمه يا الهدية هاي أمامة طويلة البدو بالبدو في اللحين يمسوها تبقى طويلة خسر وعات غنم كده أشكم أطول من لعند قريب الرجل تحت. نعم اي نعم. وهدية المقوقس هدية الماريا القبطية وهذا سيرين وهذا الدلدل وهذا بعض اليعقور كده اي نعم. قال أما ما رواه لا بعدين مويت كما أهدى هو على الكفار الهدايا والهبات رسول أداء. أما ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي أن عياضا أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت؟ قال لا. قال إني نهيت عن زبد المشركين. شو الزبد إخواني؟ العطايا المشركين العطايا إخواني. نعم هذا كان معلوها مسألة لي خاصيتي شيء خاص. فقد قال فيه الخطابي يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخا لأنه صلى الله عليه وسلم قد قبل هدية غير واحد من المشركين. قال الشوكاني وقد أورد البخاري في صحيح حديثا استنبط منه جواز قبول هدية الوثني ذكره في باب قبول الهدية من المشركين من كتاب الهبة والهدية. قال الحافظ الفتح هنا: وفيه فساد من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي. قال: وذلك لأن الواهب المذكور في ذلك الحديث وثني. أركانه، أركان إيش؟ الهبة. وتصح الهبة بالإيجاب والقبول بأي صيغة تفيد تمليك المال بلا عوض، بأن يقول الواهب: وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك ونحو ذلك، ويقول الآخر: قبلت. ويرى مالك والشافعي رضي الله عنهما اعتبار القبول في الهبة. وذهب بعض الأحناف إلى أن الإجابة كاف وهو أصح. وهبت كذا مش هتقول له قبل، متى ما قبضوا القبول هو القبول، يعني القبول بالفعل أو بإيش مقام مقامه. وقالت الحنابلة: تصح بالمعاطاة التي تدل عليها، هذا أوسع. قال له شلون؟ قال له: يدي يحطه قدامه، ده أخذه المشي، قال له: قبلت. أي المعاطاة؟ هنا ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يشترطون إيجابا وقبولا ونحو ذلك. شروطها: الهبة تقتضي واهبا وموهوبا له وموهوبا. واهب المعطي، موهوب له الآخر، الموهوب نفس الأعطية. ولكل شروط نذكرها فيما يلي. شروط الواهب اللي بديها: يشترط في الواهب الشروط الآتية، أربع شروط. أولا أن يكون مالكا للموهوب، أما قلم ما هو إلي، لو هبتك القلم يا أبا لا أنا ما أصح، إذا تهب شيء يكون مالك يكون بغيرك. أن يكون مالكا للموهوب. ثانيا أن لا يكون محجورا عليه، إذا كان الحاكم حجر عليه لسفة، قالت له ما بيعطيه باليوم إلا 3 ليرات 4 ليرات 5 ليرات، وهي يعطي ماله يوهو ما بصح صرف لسبب من أسباب الحجر. ثالثا أن يكون بالغا، لأن الصغير ناقص الأهلية، لأن الصغير ناقص الأهلية، ما بيجوز تبرعات الصغير. من أعجب ما قالوا، يا والله غريب هذا، قالوها إن لو أجابها البريء الصغير عبا من البحر، المياه صاروا ملكه ما له حدا بعد يشرب منه الكبار. هذا مثل حجاز أخي، الماء إيش شحيمة، صار ملكه ما لك بعد تشرب منه هذا. أعطيته مثلا ليرة يا الصبي، بدي الأولي يخبي له إياه، يروح يصرفها، ضل شلو، هذا صغير ما له حق يصرف فيه، ضل شلو، صعب يا الناحي، في صعب. اي نعم. بس اللي معودين على الصدقات معلش. نعم، لا. تعودناهم. لا متعود، ما بيجوا صدقات الصغير، يعني ما بيجوا تعطيه وتقول له روح اعطيه. معليه طاعات، معليه شيء، أما بالنسبة للمال لا. عودوا على الصلاة، على الصيام، على كل شيء، أما تأخذ له مال وتعودوا أخذ المال لا. نحن نعطي الصغير تعود على العطاء. إيه عم تعطيه مو إله، تعطيه كواسطة، ما له شيء. ما له شيء، واسطة، مو إنه تملكوا إياه وبعدين تأخذوا منه. أن يكون بالغا، لأن الصغير ناقص الأهلية. رابعا أن يكون مختارا وإكراه، لأن ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. لأن الهبة عقد يشترط في صحته الرضا. طيب، شروط الموهوب له، ويشترط في الموهوب له أيضا، ما في غير شرط واحد، أن يكون موجودا حقيقة وقت الهبة. مكتوب يكون موجود حقيقة. طيب، أما واحد وهب الولد اللي ببطن زوجتك، يمكن ما في لا ولد ولا. قال: فإن لم يكن موجودا أصلا أو كان موجودا تقديرا بأن كان جنينا فإن الهبة لا تصح حتى تحقق ويجي الولد. ومتى كان الموهوب له موجودا أثناء الهبة وكان صغيرا أو مجنونا فإن وليه أو وصيه أو من يقوم بتربيته ولو كان أجنبيا يقبضها له بصح. شلون؟ شروط الموهوب نفس الشيء اللي بدأت يعرف. قال: ويشترط بالموهوب 5 شروط. أولا أن يكون موجودا حقيقة، جاب وشاب يكون موجود. ثاني أن يكون مالا متقوما، أما إذا كان مو متقوم نفسه. ثالثا أن يكون مملوكا في نفسه، أن يكون الموهوب مما ترد عليه الملكية ويقبل التداول وانتقال ملكيته من يد إلى يد، فلا تصح هبة الماء في النهر ولا السمك في البحر ولا الطير في الهواء ولا المساجد صار له شلون؟ والزوايا هي مو ملكات، الزوايا المساجد مو ملكات، صار له شلون؟ والطير في الهواء ما أنا قادر عليه، السمك في الماء ما أنا قادر عليه، ما هيك؟ نعم. قال رابعا أن لا يكون متصلا بملك الواهب اتصال قرار، مثل إيش؟ كالزرع والشجر والبناء دون الأرض، وهبتك الزرعات اللي بالأرض سمحصت الممسح تحسنهم سلمية، وهبتك الصفات اللي أعطاها الغنمات ما بصح بتقصهم سلميهم بصح، وهبتك الحليبات اللي بجز البقرة ما بصح تحلوهم سلميهم بصح. بتوشوا الأخواني؟ نعم. أنت أذنت لي أنه نحلبه خلص، مثل كأنك حلبته، كأنك أنت حلبته. أعوذ لي أخذ الحشيشات. أن يكون مفرغ، قال أن لا يكون متصلا بملك الواهب اتصال قرار كالزرع والشجر والبناء دون الأرض، بل يجب، أما لو سلمت الأرض بما فيها خلاص بصح، بل يجب فصله وتسليمه حتى يملك يملك الموهوب له. خامسا أن يكون مفرزا أي غير مشاع كمان، ظهر له شلون؟ لأن القبض فيه لا يصح في المشاع إلا مفرزا. طيب مثل الرهن كمان، تبعني أرض شراك أنت وغيرك ما بصح، تفرز حصتك وترهنها حتى صح. ويرى مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور رضي الله عنهم جميعا عدم اشتراط هذه الشروط، وقالوا إن هبة المشاع غير المقصود. نعم هذا الشرط هنا، وقالوا إن هبة المشاع غير المقصود تصح، يعني غير عند، أما عند أبي حنيفة إذا كان غير قابل القسمة بصح، أما إذا كان قابل القسمة ما صح، اللي في قسمه سلمه. بدو شلون إخواني؟ مثل الطاحون قابل القسمة؟ لا. تعطي هذا حجر وهذا حجر؟ عند أبي حنيفة بجوز إنك إيش؟ تهب حصتك منه، غير قابل القسمة، أما إذا كانت أرض قابل القسمة ما بجوز لا تقسمه وسلمه أصلا. فالضرورة تبيع المحظورات. هلا أوقيت مشاع ما بيقدر. نعم؟ أوقيت في أرض مشاعة ما بيقدر تسمعها. مسألة ثانية إنسان. مسألة ثانية. قال هبة المريض مرض الموت، إذا كان شخص مريض وعند المالكية يجوز هبة ما لا يصح بيعه مثل البعير الشارد أربعان والثمرة قبل بدو صلاحها والمغصوب. الله يرضى عنه. هبة المريض مرض الموت، إذا كان شخص مريض مرض الموت ووهب غيره هبة فحكم هبته كحكم الوصية، حكمها كالوصية، يعني تنفذ من الثلث فقط، إلا إذا جاز الورثة تنفذ من الكل حينئذ ما سميته. فإذا وهب هبة لأحد ورثته ثم مات وادعى باقي الورثة أنه وهبه في مرض موته وادعى الموهوب له أنه وهبه في حال صحته، فإن على الموهوب له أن يثبت قوله ويجيب شهود أنه كان بحال صحته، وإن لم يفعل اعتبرت الهبة أنها حصلت في مرض الموت وجرى حكمها على مقتضي ذلك، أي إنها لا تصح إلا إذا أجازها الورثة أو كان هنا ظالم راح. وإذا وهب وهو مريض مرض الموت صح ثم صح من مرضه فالهبة صحيحة. قبض الهبة، من العلماء من يرى أن الهبة تستحق للموهوب له بمجرد العقد ولا يشترط قبضها أصلا، ضلت لون. أما الإمام حنيفة يقول لابد من القبض، إذا ما قبض ما لا قيم، اللي يرجع يتم مشاء، لأن الأصل في العقود أنها تصح بدون اشتراط القبض مثل البيع كما سبقت الإشارة إليه. وإلى هذا ذهب أحمد ومالك وأبو ثور وأهل الظاهر رضي الله عنهم جميعا. وبناء على هذا إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل التسليم فإن الهبة لا تبطل، لأنها بمجرد العقد أصبحت ملكا للموهوب له. وقال أبو حنيفة رحمه الله والشافعي والثوري رضي الله عنهم جميعا إن القبض شرط من شروط صحتها، وما لم يتم القبض لم يلزم الواهب، فإذا مات الموهوب له أو الواهب قبل التسليم بطلت الهبة. نعم. التبرع بكل المال، الواحد تبرع بجميع ما يملك، صار له شلون؟ فيها خلاف. مذهب الجمهور من العلماء أن للإنسان أن يهب جميع ما يملكه لغيره، منهم سيد عبد الرحمن بن عوف خرج عن جميع ما يملك مرتين وقاسم ماله الشطر أربع مرات، شايفين اخواني حتى وعي يصدق فيها ومجلوع حتى وعي يصدق فيها لكن تم لبسها بعيري متى ما صار معه يشتري بيصدق اخواني نعم نعم مذهب الجمع قال وقال محمد بن الحسن تلميذ ثاني لأبي حنيفة من حرسة البصل أبوه من حرسة من هون لأطري دومه بيكون إمام محمد الحسن ابن خالته الإمام الكسائي والله تلون القارئ المشهور واللغوي الكبير وتوفوا اثنين فرديو إنها جاي بالزمن قال قصد يقول الناس توفي شيخ الفقه وشيخ اللغة والقراءة هنا حتى كان دائما يقول لي ابن خالتي لسه نزل لي باللغة نازل باللغة تعرف لك شو تفكر شو قال له الكسائي قال له من حفظ فن من الفنون واتقنه ويفهم جميع الفنون بس يتقن فن ويفهمه تمام كل الفنون بيفهمها قال لي طيب سألتك مسألة فقهية بيجاوبني باللغة العربية قال ايه قال لي شو حكمه من نسي السهو في صلاته قال ايه سهو نسي السهو من تاخذها من اللغه العربيه اذا واحد نسي السهو يسقط عنه معلومه كلها انا يكسهو ونسيت اطلع مشت الساقط لا يعود من تاخذها من اللغه العربيه اخذتها من قولهم المصغر لا يصغر كان التصغير صلاه العلم له قيمه هذا الكسائي ليس سموه كسائي لبس كساء وجلس في زاويه بيت من بيته وقرأ 85,000 ختمة قد قادم قال هم ناس ونحن ناس هم ناس وانت ناس بأشباه الناس ظل يا جاسوس على الناس ظل شلون يا عم تاكل المال حرام فين هم ناس ونحن ناس فرق كثير كم 85,000 فرد قادم فرد زاوية شو هاي نعم قال نعم إمام الكسائي اسمه علي اينا ايه فين حصلنا قال محمد بن حسن إيه؟ وقال اينا وقال محمد بن حسن وبعض محققي المذهب الحنفي لا يصح التبرع بكل المال ولو في وجوه الخير هاي نظرية الامام محمد ظهر له شلون وعدوا من يفعل ذلك سفيا يجب الحجر عليه ظهر له شلون هذول اللي عم يسرع مالهم يحجروا عليه أهله فأشلهم يطلب جميع ماله لكن اقرأ قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هذا شو بجوز مو هيك يعني وحقق هذه القضية صاحب الروضة الندية فقال من كان له صبر على الفاقة ظل شلون وقلة ذات اليد فلا بأس بالتصدق بأكثر ماله أو بكله ومن كان يتكفف الناس إذا احتاج لم يحل له أن يتصدق بجميع ماله ولا بأكثره ظهر لك شلون ولذلك سيدنا سعد لما بده إيش الله عفاه بده يصدق بجميع ماله قال له لأن تترك ورثتك أغنياء خيرا من أن تتركوا عالة يتكففون الناس إيه نعم ومن كان يتكفف الناس إذا احتاج لم يحل له أن يتصدق بجميع ماله ولا بأكثره وهذا هو وجه الجمع بين الأحاديث الدالة على أن مجاوزة الثلث غير مشروعة وبين الأدلة التي دلت على مشروعية التصدق بزيادة على الثلث هذا مثل ما قالوا بالنسبة لإخواني التوكل على الله والأخذ الأسباب قال إن بجوز واحد يعني يقوم يسافر هو الحجاز متوكل على الله بدون ما يأخذ أزاد ولا مركوب هل إذا كنت مثل سيدنا إبراهيم عقد سيدنا إبراهيم رو فجوز وإذا كنت تقول يا ليت ويا مليت وقال رجع قل سوى تلمعه إذا كان عندك قوة سيدنا إبراهيم لما حطوه في نجريك وجرموه بالنار بقول الحيوانات السمك في البحار الملائك يا إلهنا ومولانا ما على وجه الأرض أحد يعبد سوى إبراهيم يلقى في النار قالوا اختاروا واحد يروح إذا طلب منه غوث يغيثه اختاروا جبريل بأقل من طرف عين عنده وحطينه في المجانية قال لي يا إبراهيم هل لك من حاجة قال له أما إليك فلا كتب وحطينه في المجانية قال له يا إبراهيم هل لك من حاجة قال له أما إليك فلا ثلاث مرات بعد الأنبياء بعد ثلاثة قال له سأل ربك قال له ما بيسأله بيسأل المجهول اللي ما بيطلع اللي ما بيطلع عليه وعليه بيسأله أما علمان بحقيقة حاله شو يسأله؟ قال له يكفيني من سؤال علمه بحالي. حين رب قال له دعوني وخليلي يا نار كوني بردا وسلاما. إذا كنت هذه جلات توك فالله لا تأخذ زاد اللي بينشدوا بيقولوا إنه إيش بكفيني عن زاد يحبي إذا كان وصل لمقام التوكل عم يقولوه والله بيكونوا بيصيروا بالأجناح والله لو إذا كان عم يقولوها بلسانه وعم يستنى بده ياخذ الفرنك أقوال بشقة أقوال بشقة مو هيك؟ نعم. أشوف إيه كثير من أهل التوكل لما يجوعوا الرمل يصير رز ولحم لهم مشان ياكلوه رز ولحم عم ياكلوا واللي ماشي واللي شايفه عم ياكل رمل. في ناس الله بيشبعهم في المنام منه هي مقام الرسول إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني شو ما بالمنام يطعموه ويسقوه صار له شلون. حتى الإمام الشعراني قال والله وصلت لمقام سيدنا رسول الله أنا مرة من المرات كان يواصل بالمنام يطعمه الأم غسلت أمه من الزفر يا الله صار له شلون عم يأكل لحم وشايف في لا الزفر يروح يغسل أمه. قال يا أبي الثواب على الهدية ويستحب المكافأة على الهدية وعلى الهدية صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها يثيب عليها ولفظ ابن أبي شيبة ويثيب ما هو خير منها ومثلها خير وإنما كان يفعل ذلك ليقابل الجميل بمثله وحتى لا يكون لأحد عليه منه. والله شلون قال الخطابي من العلماء من جعل أمر الناس بالهدية على ثلاث طبقات. أولا هبة الرجل من دونه كالخادم عندك خادم وهبته شو ضر ونحوي من دونه كالخادم ونحوي شو عم تقول له هذا بيكون الهدي له إكرام له وإلطاف أنت تلطف فيه وتكرمه وذلك غير مقتض ثوابا. ثانيا هبة الصغير الكبير كثير صغير أو إيش الكبير بيكون اسمه طلب رفد ومنفعة برضه شلون هذا عم يعطيه مشان إيش يكافئه والثواب فيها واجب. ثالثا هبة النظير لنظيره الغالب فيها معنى التودد والتقرب ما مقصود إنه إيش إذا المثل أعطى مثل إنه مشان يعطيه لا مشان التودد والتقرب التهاد وتحب. وقد قيل إن فيها ثوابا كمان. فأما إذا وهب هبة واشترط فيها الثواب فهو لازم صار مثل إيش مثل البيع مكتوب عندي هو بغلط إيم الضم يحطوه فتحة. وهب أين قال حرمة تفضيل بعض الأبناء في العطاء والبر قبلت هذا وتقبل الثاني إذا كان موجود حطيت هذا على الفخ تحط الثاني على الفخ إذا محزوا بعضهم أعطيت هذا بتحط الثاني أبدا. نعم حرمة تفضيل بعض الأبناء في العطاء والبر لا يحل لأي شخص أن يفضل بعض أبنائه على بعض في العطاء لما في ذلك من زرع العداوة وقطع الصلات التي أمر الله بها أن توصل. وقد ذهب إلى هذا الإمام أحمد وإسحاق والثوري وطاووس وبعض المالكية وقالوا إن التفضيل بين الأولاد باطل وجور ويجب على فاعله إبطاله. وقد صرح البخاري بهذا واستدلوا على هذا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا بين أولادكم بإيش نسووا في العطية ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء لأنه بحاجة النساء صلى الله عليه وسلم. عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال أنحلني أبي نحلا يعني عطية قال إسماعيل بن سالم من بين القوم نحله غلاما له مملوك أنا قال فقالت له أمي مين أمه قال عمرة بنت رواحة أخت سيدنا عبد الله بن رواحة ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهدوا على ذلك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: إني نحلت ابن النعمان نحلا، وإن عمرة يعني أمه سألتني أن أشهدك على ذلك. قال رسول، فقال: ألك ولد سوى إلك ولد غير النعمان؟ قال: قلت نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا. قال: فقال بعض هؤلاء المحدثين: هذا جور، وقال بعضهم: هذه تلجئة. شو تلجئ إخواني؟ بيع الإكراه، يعني أجبرتك مرتك أنك تعطيه غصبا عنك، والإكراه شيء مهم. فأشهد على هذا غيري. شوف إخواني، قال مغيرة في حديثي: أليس يسرك أن يكون لك في البر والعطف واللطف سواء؟ ما بتجي يكون أولادك إنه بالبر وباللطف سواء مع كلهم؟ قال: نعم. قال: فأشهد على هذا غيري. ده ما فرض واحد لو واحد مصره أو يصير يوضوك. وذكر مجاهد في حديثي أن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك. وفي رواية بستان حديقة إخواني. قال ابن القيم: هذا الحديث هو من تفاصيل العدل الذي أمر الله به في كتابه، وقامت به السماوات والأرض، وأثبتت عليه الشريعة، فهو أشد موافقة للقرآن من كل قياس على وجه الأرض، ومحكم الدلالة غاية الإحكام. فرد بالمتشابه من قوله: كل أحد أحق بماله من ولده والناس أجمعين. هذا في إيش؟ هذا الحديث متشابه، لكن المتشابه ما برد إيش الواضح والظاهر. فكون أحق به يقتضي جواز تصرفه فيه كما يشاء، ويقاس متشابهه على إعطاء الأجانب. بجوز أن تعطي الأجانب الأولاد مبولا. ومن المعلوم بالضرورة أن هذا المتشابه من العموم والقياس لا يقاوم هذا الحكم المبين غاية البيان. وذهب الأحناف والشافعي ومالك والجمهور من العلماء إلى أن التسوية بين الأبناء مستحبة وواجبة، والتفضيل مكروه. مشلون كراهة التنزيه لم يكن مستحب بقبل كراهة التنزيه وكراهة التعليم، وأن فعل وإن فعل ذلك نفذ. وأجابوا عن حديث النعمان بأجوبة عشرة كما ذكر الحافظ في الفتح، يعني كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح، كلها مردودة الأجوبة، وقد أوردها الشوكاني في نيل الأوطار. نوردها مختصرة مع زيادات مفيدة. شيخ قال: أحدها يعني عم يرد على الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك وجمهور العلماء الشافعي، هن ذكروا الأمور العشرة إنه بجوز. قال: إن الموهوب للنعمان، لا هو عم ينقل عن ابن حجر وما عم يجيب شيء من عنده الشيخ أبدا، كل الكتاب من أول آخر ما جاء من عندي إياه شيء ولا اقتراح ولا أبدا، عم ينقل ضار الله شلون أبدا، ولا كل علماء نقل أو كلنا عم ننقل، نحن حتى في عنده شيء من عم يجيب أنا من علماء نحن نقله، بس خريطة فيها كتب حافظ سيدي ابن حجر ابن حجر فتح الباري شرح البخاري. لكن بيقول الناس لا هجرة بعد الفتح، يعني ما لحد بعد يشرح البخاري بعد ما شرحه إيش ابن حجر. والله شلون 13 مجلد عسقلاني العسقلاني نسبة العسقلاني أي ناس. أحدها أن كان مرة العسقلاني الله يرضى عنه قاعد عم يقرأ البخاري وجماعته، إله ولد طلع لفوق عم يحفر على الأسطوح، وآخر ريش يتوزي، لكن شو الطرطان؟ طعوا شو؟ له ابن صغير حمليه ونزيله، شو عم يسوي؟ قال له عم يحفر فوق بدي أزرع وز. قال له والله يا ابني هاي إجتك من أبوك أكل وزي مرة، صار لك شلون؟ فيها ما فيها طلعت بقدر عند الشجرة. نحن لو حفظنا بطوننا ما طلعت هالوزي فوق. نحفر الصدر جات حط الوزي. ندش الأخواني. نعم. أن راحت. أولا أن المهيت عنكم. أحدها أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده. صار لك شلون؟ حكاه ابن عبد البر. وتعقب بأن كثيرا من طرق الحديث مصرحة بالبعضية. نجد كل كما في حديث الباب أن الموهوب كان غلاما، وكما في لفظ المسلم المذكور قال تصدق علي أبي ببعض ماله. نعم. الجواب الثاني أن العطية المذكورة لم تنجس، وإنما جاء بشير الوالد يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأشار عليه بأن لا يفعل فترك، حكاه الطبري. وإن النعمان المعرة النعمان منسوب للنعمان، هو اللي إيش بعد الفتح اللي عمر البلد رضي الله تعالى عنه. نعم، أن العطية المذكورة. نعم. ويجاب عنه بأن أمره صلى الله عليه وسلم له بأن أمره صلى الله عليه وسلم له بالارتجاع يشعر بالتنجيس، إنه كان نجزي مو إنه ما قبض. وكذلك قول عمرة لا أرضى حتى تشهد، لكن بآخر الأمر إخواني لما إجا وقال الرسول قال هذا الورقة أخذها وخزيتها هي الدو حيث إنه يخالف الشرع، نحن مع الشرع. الجواب الثالث أن النعمان كان كبيرا حقيقة، كبير السن هذا شلون، وكان هي زوجها صغيري وله أولاد شباب مزوجين، وهي إجا الولد ما في غيره من المرأة، قالت طيب لا ده كله شباب وزوجنا وعطيته، إن هذا صغير وانت اختيار متفجأة اختم له شيء يعيش فيه. بشير كبير. نعم. الأب كبير. لا إنه عم يقول بالنسبة لعطية إنه كان لما عطيها كان عم يقول إنه كان كبير، وإنه محتمد كان صغير. أن النعمان كان كبيرا ولم يكن قبض الموهوب، فجاز لأبيه الرجوع، ذكره الطحاوي. قال الحافظ وخلاف ما في أكثر طرق الحديث خصوصا قوله ارجعوا، فإنه يدل إيه عندكم فيدل على تقدم وقوع القبض، والذي تضافرت عليه الروايات أنه كان صغيرا وكان أبوه قابضا له لصغره، فأمره برد العطية المذكورة بعدما كانت في حكم المسلم. الجواب الرابع إن قوله أرجعه دليل الصحة، ولو لم تصح ريبة لم يصح الرجوع، وإنما أمره بالرجوع لأن للوالد أن يرجع فيما وهب لولده، وإن كان الأفضل خلاف ذلك، لكن استحباب التسوية رجع على ذلك، فلذلك أمره به. قال في الفتح وفي الاحتجاج بذلك نظر، والذي يظهر أن معنى قول أرجعه أي لا تمضي الهبة المذكورة، ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة. الجواب الخامس إن قوله أشهد على هذا غيري إذن بالإشهاد على ذلك، وإنما امتنع من ذلك صلى الله عليه وسلم لكونه الإمام، وكأنه قال لا أشهد، لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد، وإنما من شأنه أن يحكم، حكاه الطحاوي وارتضاه ابن القصار. الجوابات وتعقب بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة ولا من أدائها إذا تعينت عليه، والإذن المذكور مراد به التوبيخ لما تدل عليه بقية ألفاظ الحديث. قال الحافظ وبذلك صرح الجمهور في هذا الموضع. وقال ابن حبان قول أشهد صيغة أمر، والمراد به نفي الجواز، وهي كقوله لعائشة اشترطي لهم الولاء، اشترطي لهم الولاء لمن ايش اعتق بالنسبة لبريرة، لانه لما بده ايش كتبها اهلها على 7 أواق ذهب، اجت لعن ستنا عائشة وكانت تخدمها، قالت اعينيني اسيادي كاتبون على 10 أواق بريو 7 أواق، هلا ان شئتي بتفعلهن اياها فرد دفعة لتكون الولاء إيه. راح الشرط نرضى بشرط تكون ولاء لنا، يعني إذا ماتت ما إلى وارث يرثوها. لما إجى الرسول ذكرته قال له يا عائشة اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعطى، طلع الرسول خطأ ما بال أقوام يشركون شروطا لزاد كتاب الله، والله شلون إن الولاء لمن أعطى. هنا الجواب السادس ويؤيد هذا التسمية لذلك جورا كما في الروايات المذكورة في الباب. الجواب السادس التمسك بقوله ألا سويت بينهم، على أن المراد بالأمر الاستحباب وبالنهي التنزيه. قال الحافظ وهذا جيد لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة، ولسيما رواية سووا بينه بيكون الامر للايش؟ للندب. صار له شلو؟ نعم. الجواب السابع قال قالوا المحفوظ في حديث النعمان قاربوا بين اولادكم لا سووا، وتعقب بانكم لا توجبون المقاربه كما لا توجبون التسويه. الجواب الثامن في التشبيه الواقع بينهم في التسويه بينهم بالتسويه منهم في البر قرينه تدل على ان الامر للندب، ورد بان اطلاق الجور على عدم التسويه والنهي عن التفضيل يدلان على الوجوب، فلا تصلح تلك القرينه لصرفها وان صلحت لصرف الامر. ثم قال الجواب التاسع ما تقدم عن ابي بكر من نحلته لعائشه وقوله لها ولو كنت احترسته. ظل شلون يعني وهبها قطعه ارض قال روح حرثيها تصير ملك يعني استعمليها. وكذلك ما رواه الطحاوي عن عمر رضي الله عنه انه نحل ابنه عاصما دون سائر ولده. نحل نحل اي نعم عندي تحل نحل نحل نحل ابنه عاصما دون سائر ولده. قال هنا ولو كان التفضيل غير جائز لما وقع من الخليفتين أبي بكر عمر. قال في الفتح وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين، ويجاب بمثل ذلك قصة عاصم. انتهى على أنه لا حجة في فعلهما لسيما إذا عارض المرفوع. نعم إيه لا إذا بتحبه سينوك رضى شلون مو الأخذاء الذي بتحبيهم حالهم إيش عطتهم يا أخي. الجواب العاشر إن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده، فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله لتمليك الغير جاز له أن يخرج بعض أولاده بالتمليك لبعضهم، ذكره ابن عبد البر. قال الحافظ ولا يخفى ضعفه لأنه قياس مع وجود النص، فالحق أن التسوية واجب وأن التفضيل محرم. واختلف الموجبون في كيفية التسوية، فقال محمد بن حسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية العدل أن يعطي الذكر حظين كالميراث، واحتجوا بأن ذلك حظه من المال لو مات عند الواهب. وقال غيرهم لا فرق بين الذكر والأنثى وظاهر الأمر بالتسوية، ظل في الحياة تملك الرجل كالأنثى. الرجوع في الهبة، ذهب جمهور العلماء إلى حرمة الرجوع في الهبة ولو كانت بين الإخوة أو الزوجين إلا إذا كانت هبة الوالد، إذا كانت هبة الوالد لولده فإن له الرجوع فيها، لما رواه أصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكله فإذا شبع قار ثم عاد في قير أكل إيه. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال حسن صحيح، وهذا أبلغ في الدلالة على التحريم. حتى في أول حديث قل ليس لنا مثل السوء الراجع في هبته كالكلب يقي ثم يرجع فيأكل ما قال. وفي إحدى الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما ليس لنا المسلمين مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وكذلك يجوز الرجوع في الهبة في حالة ما إذا وهب ليتعوض من هبته ويثاب عليه، هذا بجوز. أنا وهبتك هالشيء بشرط أنك إيش تسيبني عليها وما تبني إلي يرجع فيها. هنا فلم يفعل موهوب له لما رواه سالم عن أبيه أبي سيدنا عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها أي يعوض عنها، وهذا هو ما رجحه ابن القيم في إعلام الموقعين. قال ويكون الواهب الذي لا يحل له الرجوع هو من وهب تبرعا محضا لا لأجل العوض، والواهب الذي له الرجوع هو من وهب ليتعوض من هبته ويساب منها فلم يفعل الموهوب له. وتستعمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها ولا يضرب بعضها ببعض. قال: ما لا يرد من الهدايا والهبات. أولا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد، الوسائد والدهن واللبن. وسائد إيه؟ أحلق زيت نعمل ما في أي الطيب بحيث طيب شو تأخذ من الطيب جب لك كاس لبن زمان وكان هنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده لأنه خفيف المحمل طيب الريح. حوت ريحان طبعا. ثالثا وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، الثناء على المهدي والدعاء له. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. موك عندكم؟ نعم. ورواه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي عطاء فوجد فليجزيه، يعني كافه، ومن لم يجد فليثني أقل الدرجات أيش دعيله جزاك الله خيرا، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، كفر النعمة يعني، ومن تحلى بما لم يعطى كان كلابس ثوبي زور. عرسول هو من تحلى بما لم يعطى كان، يعني في ناس كان يخطب يروح عند أبو هلال يدعيني بدي تبعك وعيني السيارة تبعك ويجي بهالهيئة والخدم حواليه كذا، يقول هو الملك وزوجه وثاني وكل نعيري بسعيره كمان ايش لابس بدلي هي بقى اللي بروح يقول انه تحلى بشيء انه كذا مثل كان لابس ثياب بصورة يتكلم فيها. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله، يعني ما معه كافؤه، جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. رابعا وعن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا قوما أبذل من خير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم. من هؤلاء؟ أقول شوف الأنصار. لقد كفونا المؤونة كمان. لقد كفونا المؤونة. إلى فان؟ لقد كفونا المؤونة وأشرقونا في المهنة. ما بيخلونا نشتغل، هني بيشتغلوا وكمان عم يشاركونا بأموالهم. طالب؟ نعم. رأينا قوما. نعم. رأينا قوما. أبذل من خير. صف القوم. أبذل من كثير، هيك أبذل من كثير يعني بيبذلوا كثير يعني يعطوا كثير، ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة. نصف الناس حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر، لما تم نجيب نوم نحن كله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتم لهم وأثنيتم عليه، أي ما مصدرية، يعني ما دمتم تثنوا عليها ابدا ما بنقصوا شيء. ثم قال: العمره. في العمره والقرون لا صار وقته، خليها. والحمد لله رب العالمين، وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالم.